عن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى. فالآن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل هذا الذي جاء يشحذ، قال: أنت ما في بيتك شيء؟ قال: بلى، في حلس كساء غليظ يوضع فوق ظهر البعير، نلبس بعضه ونبسط بعضه، هذا اللي عندنا في البيت، حلس نجلس على بعضه ونلبس بعضه، وقعب قدح نشرب فيه الماء. قال: ائتني بهما. قال: فأتاه بهما. شوف كيف واحد يطلع شيء من يعني من شبه ما في شيء، شبه ما في. فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: من يشتري هذين؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم. فقال عليه الصلاة والسلام: من يزيد على درهم، من يزيد على درهم، من يزيد على درهم، مرتين أو ثلاثة. قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاه إياهما وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري، ثم قال: اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتري بالآخر قدوما يعني فأسا فأتني به. شوف اللي تكلموا في حل مشكلة الفقراء، حل مشكلة الفقراء في ترى عندنا في الشرع في الدين والتصرفات النبوية شيء عظيم في هذا، كيف تعمل مزاد على متاع فقير رث وتخرج من هذا المزاد فرصة عمل كسب وسد حاجة حالية، لاحظ، سد حاجة آنية وفرصة عمل. طلع كيف طلع منه. فأتاه به، جاب له الفأس، جاب له الفأس، الفأس من غير عصا بس الحديدة. فشد رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده، جاب له عصا ووضعه في القدوم وجعل هذه يد الفأس، ثم قال له: اذهب فاحتطب وبع، روح إلى الغابة اكسر منها الشجر وجيب الحطب وبع، ولا أرينك 15 يوما. هذا إعطاء الفكرة مجالها الزمني للتنفيذ. فذهب الرجل يحتطب ويبيع ويحتطب ويبيع، جاء بعد 15 يوم، كم معه؟ قال: فجاء وقد أصاب 10 دراهم. يعني صار تقريبا 5 أو 10 أضعاف قيمة متاعه، قيمة أثاث المنزل كله. فاشترى ببعضها ثوبا يعني شيء يليق، وببعضها طعاما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلقا الآن: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. يعني القادر على الكسب المستطيع لو يسأل الناس تصير المسألة في وجهه يوم القيامة خموشا وكدوشا وكدوحا وآثارا قبيحة في وجهه يوم القيامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع شديد، أو لذي غرم مفضع ثقيل، أو لذي دم موجع. رواه أبو داود الترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي